أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يعرفون ذا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها

واسأل القرية التي كنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بس تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي فلولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما ألقيه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا إنا كنا خاطئين. فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه ورفع أبويه على العرش وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وحدوا شيخ محمود هذا كلام الله المنزل على رسول الله هذا عن يوسف عليه السلام الذي يعطي شطر الجمال فما بالكم بمحمد عليه الصلاة والسلام ففي وصف المصطفى يقول المادحون بحر علم الله أحمد كل من يصلي عليه يسعد حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد فهل صليتم اليوم على محمد؟ الله اكبر عليك الله يبارك فيك يا اخي ايوه كذي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله عليك